بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حكم رواية الموضوع. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع هي مقرونة ببيانه، بقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. نعم. هكذا ذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل تعمد الكذب سواء كان على النبي صلى الله عليه وسلم أو على غيره فهو من كبائر الذنوب. ومن عرف بالكذب في حديثه أو في حديثه وإخباره عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته ولا يؤخذ عنه الحديث. وأعظم من الكذب في حديث الناس أن يكذب المرء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فهذا أعظم، أن يكذب المرء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل في دين الله ما ليس منه، ويقول عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس وغيره، وهو حديث متواتر، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، له مقعد في النار، مقعد الكذابين، مقعد الوضاعين الذين ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ولذا ومع هذا الوعيد ينبغي أن يتحرى كل منا وأن ينتبه المرء إلى ما يسنده وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب أو من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فهذا الذي يتوهم كذلك الحديث وعنده شك في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليه عند هذا الشك أن يتوقف حتى يتحرى وحتى يتيقن من صحة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن العلماء أسقطوا أحاديث الكذابين، وهنا على العموم، سواء كان ذلك الكذب في حديثه مع الناس ومع الناس، أو كان ذلك في نقلهم ونسبتهم الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الموطن مسألة، وهي من تاب من الكذب هل تقبل روايته أم لا تقبل؟ ذكر العلماء في هذه المسألة قولين، قول العلماء قولان في هذه المسألة. القول الأول وهو القول بعدم قبول رواية الكذاب وإن تاب، القول بعدم رواية الكذاب وإن تاب، وقد ذهب لهذا القول وقال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك الحميدي، وكذلك الصيرفي، ذهبوا إلى أنه لا تقبل رواية الكذاب أبدا وإن حسنت توبته. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في طبقات الحنابلة، أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن محدث كذب في حديث واحد وتاب ورجع، كذب في حديث واحد ثم تاب وتراجع عن ذلك، فقال توبته فيما بينه وبين ربه. فالتوبة من الإثم، والتوبة من هذا الفسق الذي وقع فيه بينه وبين ربه، فهي كبيرة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، هذه قضية أخرى. وأما الحديث فلا يكتب عنه الحديث أبدا، قال فلا يكتب عنه الحديث أبدا. هذا أثر عن الإمام أحمد، وجاء كذلك عن يزيد بن هارون قال كان أبو جزي مرضا فظن أنه الموت، وهذا رجل من الكذابين، قال فظن أنه الموت، فعند ذلك تاب من بعض الأحاديث التي وضعها والتي كذب فيها. فبعد ذلك لما شفي من مرضه عاود الكذب، فلم يقبل بعد ذلك منه، لم يقبل بعد ذلك منه. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقد ذهب الإمام النووي إلى أنه تقبل رواية الكذاب الذي تاب وحسنت توبته، وذكر أن الذي ذهب إليه هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، ما ذهب إليه أصحاب القول الأول مخالف للقواعد الشرعية، ذكر وقال والمختار القطع بصحة توبته في ذلك وقبول روايته بعدها إذا صحت تلك الرواية بشرائطها المعروفة، شرائطها المعروفة. ومما استدل به القائلون بهذا القول، استدلوا برواية الكافر الذي سمع في حال كفره ثم أسلم، فمعلوم أن من أسلم قبل منه ما قد سمعه في حال كفره، وقبلت منه الرواية، وهذه توبة وهذا إسلام. ولكن حقيقة هناك فرق بين الصورتين، بين صورة من كان مسلما كذابا فيروي الحديث ثم يفر، وبين من كان كافرا فأسلم فيقبل حديثه بعد الإسلام بشروط كذلك المعروفة، لأن الكذب داء. وهناك من الكفار مع كفره فإنه لا يكذب، فإنه لا يكذب حتى لا يؤثر عنه أنه من الكذابين. ولذا كانت قريش تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه. إذا فالصدق من المعاني والأخلاق الرفيعة حتى عند الكفار في كفرهم، وفي كذلك عند هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى. وقصة أبي سفيان مع هرقل من رواية ابن عباس كما في صحيح البخاري، وفيها أن أبا سفيان أراد أن يكذب لولا أنه يخشى أن يؤثر ذلك أو يمسك عليه أصحابه ذلك الكذب فيحدث عنه أنه كذب فيكون من ذلك وصما في جبينه. لكن هذا الذي أسلم ولا يرى الكذب شيئا، ولا يرى الكذب شيئا، حتى أن بعضهم قال لو أنك ذقت الكذب ما نسيته، أي ما تخليت عنه ولا تركت ذلك الطعم الذي يغذيه به الشيطان، يغذيه به إبليس، يرى أنه لو ذاق حلاوة الكذب فإنه يصعب عليه أن يفارقه أو أن يقضم نفسه من هذا الكذب. ولذلك القول الراجح في هذه المسألة أولا التفريق بين الذين عرفوا بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الذين يكذبون في حديث الناس ولا يعرفون بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في ترجمة علي بن أحمد بن حسن المعيني الحافظ الشاعر أنه كان ممن وقع في الكذب وقبل العلماء حديثا، ولعل ذلك أيضا كان في حديث الناس، كان كذب في حديث الناس. كذلك ما جاء في ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس في تهذيب التهذيب أنه كذب في حديث في شبيبته وكان صغيرا، ثم إنه بعد ذلك حسنت توبته وقبل العلماء حديثه. فيقول أما التوبة فهذا مما لا يختلف فيه إنسان، أن من تاب تاب الله عليه، واضح؟ ولا نقاش في قضية التوبة، فأمر التوبة بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر للعبد وإن شاء عذبه وأخذه بذنبه وبكبيرته. لكن كلامنا في الكذاب، أولا قد لا يستطيع المرء أن يفرق بين حديثه الذي رواه في زمان كذبه وبين حديثه الذي رواه في توبته. والأمر الآخر وما يدرينا أنه يعني حسنت توبته وصار لا يكذب بعد ذلك. ولذلك فالعمدة في هذه المسألة أن من عرف بالكذب وقبل العلماء حديثه بعد ذلك فإننا نقبل حديثه، نقبل حديثه. ومن عرف بالكذب وأخبر أنه قد تاب وليس هناك ما يدل على أن العلماء قبلوا حديثه فإننا لا نقبل حديثه لعدم قبول العلماء أو لعدم علمنا بقبول العلماء لحديثهم، ولعدم تمييزنا كذلك بين حديثه الذي رواه في زمان الكذب وبين حديثه الذي رواه بعد التوبة. بعد التوبة هذا هو خلاصة هذه المسألة في قضية توبة الكذاب. قال واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، إلا مقرونا ببيانه بمعنى أن يبين الإنسان حال الحديث وأنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل مقام مقال. ففرق بين أن يروي الإنسان موضوعا محذرا مبينا منبها للناس مع تبيينه وتعليمه للناس أن الخبر الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز العمل بمثل هذه الأخبار، وأن رواة تلك الأخبار قد رووا ما لم يثبت أو يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان إنسان في موطن في خطبة أو في محاضرة فيروي الموضوع ثم يقول وهذا خبر الموضوع وهكذا ويمشي، فإن الناس لا يدرون ما معنى الموضوع ولا يفقهون درجة الموضوع ولا يعلمون هل هذا من المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فقد يظن بعضهم أنه موضوع، أنه من موضوع هذه الكلمة أو مما يستشهد به لهذه الكلمة، بل قد يجهل ذلك حتى بعض الدعاة والخطباء. فالبعض يذهب فيحضر خطبة من كتاب الموضوعات ابن الجوزة ويظن أن هذا الموضوعات أي الفصول والأبواب والأحاديث التي وضعت لمواطن معينة. فمثلا موضوع يخص الصلاة، موضوع يخص الزكاة، فهذه أحاديث معناها هذه الأحاديث سيقت في هذه المواضع، وهذا موجود، وهذا موجود. وبالفعل تسمع البعض كأنه لا يحضر كلمته أو خطبته إلا من كتب الأحاديث أو التي اعتمد بجمع الأحاديث الضعيفة على اختلاف مراتبها. فالأصل عدم التحديث بالموضوعات، هذا هو الأصل. ولا يجوز أن يروي الإنسان الموضوع أو أن يحدث الناس بأخبار الموضوعات. وما قاله الحافظ فلا بد فيه من تفصيل وبيان، ليس البيان فقط أن تبين درجة الخبر وأنه موضوع، بل وتبين كذلك. ثم ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ لكن يقال قد يذكر الإنسان الموضوع تحذيرا، تحذيرا. فمثلا يتكلم عن ليلة النصف من شعبان فيقول هذه الليلة، فالبعض يرى أن من فضائل هذه الليلة كيف وكيف وكيف للأحاديث الواردة في ذلك، وهذه أحاديث موضوعة وحالها كذا وأمر الموضوع كذا ولا يجوز العمل بكذا. في رجب فضائل رجب فيبين للناس أن ما يفعله البعض من طقوس أو من قيام أو من دعاء أو إلى آخره، فإن ذلك يعود إلى أخبار شديدة الضعف أو موضوعة ومعنى ذلك كذا، ولا يجوز أن يتعبد المرء لله تعالى بتلك الأخبار الموضوعة. إذا سار تلك الأخبار الموضوعة فيكون من باب التحذير، والتحذير مع التبيين ومع تعليم الناس هذا الذي قاله الحافظ، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. نعم. والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المكروه. نعم. قال والقسم الثاني أي من هذه الأقسام التي يذكر فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله الطعن في الرواية، فأعلاها وأشدها الكذاب، والذي يختلق ويضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى منه قليلا المطرود. قال: والقسم الثاني من أقسام المردود، ولكنه لا يصل في شدة الرد إلى الدرجة الأولى التي ذكرها. قال: المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. إذا ذكر لنا الآن ما يقال له المردود والمتروك، فهل هما بمعنى واحد المردود والمتروك؟ من أهل العلم من قال هما بمعنى، ومنهم من فرق، وقد ذكر فرقا بينهما العلامة بن الوزير رحمه الله تعالى. أولا قال: من الناحية الاصطلاحية لا فرق بينهما، لا فرق بين المردود والمتروك، ولكن قال أن أهل العرف من المحدثين جعلوا بينهما فرقا، جعلوا بين المتروك والمردود فرقا. قال: فالمتروك يطلق على من جرح في دينه، من كان الجرح فيه في دينه، هذا هو المتروك، أو لتهمته بالكذب، أو لتهمته بالكذب. وأما المردود فإنه يطلق على من لم يتعمد الكذب ولكن وقع في الكذب، لكنه لم يتعمد الكذب ولم يتهم في دينه، ولكنه متكلم ومطعون في حديثه. ولذلك العلماء يفرقون بين الطعن، بين طعنين، بين أن يطعن في الراوي في عدالته وفي دينه، وبين أن يطعن في حديثه. فالأول أشد، الطعن في الدين أشد، الطعن في العدالة أشد. أما الطعن في الفهم، الطعن في الرواية بسبب الأوهام والأخطاء والأغلاط، فهذا أخف. إذن هذا هو الفرق بين القسمين. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى يطلق المتروك على من كثر الخطأ منه في حديثه، على من كثر الخطأ منه في حديثه، فيقال فلان متروك. الترك هنا يطلق على من فحش غلطه وكثر خطأه وزادت فراغه في الحديث، فيروي الحديث المقلوبة، فيروي الحديث المرفوع موقوفا والموقوف مرفوعا، والمرسل مسندا والمسند مثلا مرسلا، ويقلب الأحاديث. فإذا كثر ذلك منه دل على شدة أخطائه وأغلاطه وأوهامه، دل ذلك على شدة الأخطاء والأغلاط. أما إذا كان يكذب واتهم للكذب فهو داخل، وهذا الذي قال فيه الحافظ ابن حجر: وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب. لكن قد لا يتهم بالكذب وتزداد منهم هذه الأخطاء والأغلاط، فيقال فيه كذلك متروك، يقال فيه متروك. أما مردود ففي الغالب هذا اللفظ يطلق على الحديث ولا يطلق على الراوي، يطلق على الرواية ولا يطلق على الراوي، ولا يطلق على الراوي. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الفرق بين المردود والمتروك. نعم. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس: فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. نعم، قال: وكذا الرابع والخامس. فمن فحش غلطه، ذكر الموضوع والمردود والمتروك، هذه الآن ثلاثة أنواع. قال: وكذا الرابع والخامس من الأقسام التي قد جملها وذكرها مجملة من قبل، ذكرها الحافظ رحمه الله من قبل، قال: والطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. فذكر ما يكون لكذب الراوي وما يكون لتهمته بذلك، ثم ذكر أو فحش أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه. قال: وكذا الرابع والخامس، فمن فحش. نعم. طيب، خلاص منك. طيب، دخلت في قسم قسم. قال: والثالث المنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، بمعنى إذا قلنا أن المنكر، وهذا تعريف الحافظ رحمه الله تعالى للمنكر، قال: هو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أودى منه. لكن من أهل العلم من عرف المنكر بتعريف آخر، وعلى كل ليس للمتقدمين اصطلاح خاص بالمنكر، كما ذكر ذلك العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، لكن لهم استعمالات مختلفة للمنكر. فمنهم من يطلق المنكر على تفرد الضعيف، ووجد في كلام كذلك إطلاق المنكر على مخالفة الضعيف لغيره، كما جاء ذلك في العلل لابن أبي حاتم من كلام أبي زرعة، ونقل ذلك الحافظ ابن حجر من كلام أبي حاتم في حديث قال فيه أبو حاتم منكر، وقال فيه كما في العلل أبو زرعة منكر، وكان ذلك لمخالفة راوي الضعيف لمن هو أولى منه من هذا الضعيف. ووجد في كلام كذلك تفرد الثقة، إذا تفرد الثقة بحديث وقد أخطأ في هذا الحديث وتبين خطأه، فإن العلماء يطلقون على ذلك أيضا أنه منكر. كذلك تفرد الراوي الذي ليس بذاك المتقن الثبت، إذا تفرد عن ثقة حافظ مشهور بالرواية فيروي عنه ما لا يرويه أقرانه، وحديثه ذلك ليس في الكتب وفي الأصول، فإنهم قد يطلقون على هذا الخبر أنه منكر. فإذا كثرت مثل تلك الأخطاء وتلك الأغلاط وتلك الروايات الفاحشة من الراوي، فإنهم يقولون فيه منكر الحديث، وخلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن إطلاق وصف النكارة على الراوي من عبارات الجرح الشديدة، ومنهم من يرى أنها من عبارات الجرح الخفيفة. والبخاري رحمه الله تعالى كان يقول في الراوي أنه منكر الحديث فيمن لا تحل الرواية عنه، وقد استدل البعض بهذا الكلام الذي ذكرته الآن وهذا النقل عن البخاري رحمه الله أن هذا من الأدلة على أن منكر الحديث من إصطلاح المحدثين العام أنها كلمة تفيد الجرح الخفيف، وذلك لأن البخاري رحمه الله تعالى ممن عرف ب انتقائه للعبارات الخفيفة اللطيفة، فهو لطيف الجرح، يأتي بعبارة خفيفة لطيفة معلومة عند العلماء بالجرح الخفيف، فيطلقها على الجرح الشديد، فيطلقها على الجرح الشديد. فعند أن أتى ويقول في الراوي منكر الحديث وهو لطيف العبارة، أي يأتي بالعبارات اللطيفة، دل ذلك على أن كلمة منكر الحديث عند البخاري من العبارات ماذا؟ اللطيفة الخفيفة، ولكنه أطلقها على الجرح الشديد، فأطلق عبارة منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه. واضح؟ فاستشهد البعض بأن هذه العبارة عند غير البخاري من العبارات الخفيفة، فأخذ البخاري تلك العبارة فأطلقها على الصلاح على الجرح الشديد. قال: وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. نعم، هذا الذي فحش غلطه فيروي عن الثقات ما لا يرويه الثقات، ويروي عن الثقات المعضلات، ويأتي بالأباطيل فينسبها للثقات توهما وغفلة وخطأ، فهذا هو الذي فحش غلطه وكثرت غفلته. أو من ظهر فسقه فهذا قد انخرمت عدالته، وهذا كذلك لا يقبل حديثه ولا يستشهد بحديثه، وحديثه في مرتبة الرد والترك، في مرتبة ماذا؟ الرد والترك. ولذا قال هنا: فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. وقد ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى في ترجمة عبد الوهاب ابن الضحاك، قال فيه: منكر الحديث عن إسماعيل ابن عياش وغيره له مقلوبات وبواطيل. فانظر كيف أطلق الدارقطني في عبد الوهاب هذا في روايته عن إسماعيل بن عياش، قال منكر الحديث. لماذا منكر الحديث؟ قال: له مقلوبات وبواطيل. إذن هذا الراوي الذي يكثر منه رواية المقلوبات، يعني يقلب الحديث، وسيأتينا الكلام على المقلوب، كذلك الأحاديث الباطلة، فهذا الراوي يقال فيه ماذا؟ منكر الحديث. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رواية المنكر، أنكتب أو يكتب المنكر؟ قال: المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر. ومعنى ذلك أن المنكر لا يستشهد به. والإمام مسلم رحمه الله تعالى ممن تكلم في المنكر، وذكر أن المنكر وحديث الشيوخ هؤلاء الذين يتفردون عن الثقات المشاهير الذين يأتون بالرواية مثلا عن مثل الزهري فيما لا يرويه ولا يعرفه، المتميزون في رواية الزهري الملازمون للزهري فيروي ما لا يرويه هؤلاء، فهؤلاء حديثهم منكر. هناك تفصيل آخر واصطلاح آخر للخليلي واضح في المنكر، هذا يكون في موطنه وموضعه إن شاء الله تعالى. نعم. ثم الوهم وهو الاسم الثالث، وإنما أفصح به لسوء القصد إن اطلع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مسلم أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء الفاضحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعدل. وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب ابن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرع والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلم عن إقامة الحجة على المعلم، وقد تقصر عبارة المعلم عن إقامة الحجة على الأعوان كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن طلع عليه، أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه. ذكر من فحش غلطه وكثرت غفلته، وذكر الوهم قسما منفصلا، وذلك لتعدد ما يقع فيه الرواة من الوهم، فصوره كثيرة. وقد بين الحافظ صور الوهم من وصل الإرسال، ومن وجود الانقطاع، ومن الإدراج، ومن إدخال حديث في حديث، ونحو ذلك من الأشياء والأمثلة التي إن وقعت من الراوي دل ذلك على وهم هذا الراوي عند أن يتوهم ويظن أن ذلك هو الصواب، والحال والواقع على خلاف ذلك. ووارد جدا أن يقع الوهم من كل الناس، ومن الثقات، ومن الكفار، فيتوهم أحدهم الشيء والحال والواقع على خلافه. ولكن فرق بين من يكثر ذلك منه وبين من قل ذلك في حديث، وفرق بين أن يكون هذا الوهم من الأوهام القبيحة الشديدة، وبين أن يكون من الوهم الخفيف، وبين أن يكون ذلك من الراوي المكثر الذي قلما يقع له مثل هذا الوهم، وبين الراوي الذي كثرت الأوهام في حديثه مع قلة حديثه والعلماء رحمهم الله بما رحمهم الله تعالى من إنصاف، فإنهم لا يعاملون الرواة مع اختلاف هذه الأحوال معاملة واحدة، وإنما يعاملون كل واحد بحسب حاله وبحسب وهمه وبحسب كثرة رواياته من قلتها قال: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع، معرفة الأوهام، معرفة الأغلاط، معرفة الأخطاء، معرفة ما سبق، فإن ذلك يعرف بكثرة التتبع. الوهم يا أخوان يا أخوان قد يقع من الثقة، فإذا كان هذا الوهم قد وقع من الثقة الذي هو معروف بصحة روايته، لو كان هذا الراوي من الكذابين فليس هذا من الأمور الغامضة وإعلال الرواية وتضعيف الرواية، إنما يعرفه صغار طلاب العلم. لكن المشكلة كيف يميز الناظر في حديث الراوي بين ما ساقه وأصاب في سياقة وبين ما وقع فيه له من الأوهام والأغلاط؟ كيف يقف على وهم الراوي؟ كيف يقف الناظر والناقد على خطأ الراوي؟ الراوي ثقة، حديثه مقبول، من الكفار، من الأثبات، كيف استطاع نقاد الحديث أن يقول في رواية ما إنه وإن كان من الثقات الحفاظ لكنه وهم في هذه الرواية، لكنه وهم في هذه الزيادة، لكنه وهم في هذا الإسناد، لكنه أدخل إسنادا على إسناد أو رواية على رواية. كيف تفنى ذلك للعلماء وللنقاد؟ أجابنا الحافظ ابن حجر وقال: ذلك يعرف معرفة ذلك بكثرة التتبع. معرفة ذلك بكثرة التتبع. يتتبع ماذا؟ يتتبع الطرق. وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب الفرق فيها غموض وخفاء الأثار تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى آخر ما قال العراقي رحمه الله. وهي عبارة عن قال عبارة عن أسباب الفرق تطرأ على الحديث تعرف بالخلاف والتفرد. تعرف حينئذ كان هذا الراوي قد تفرد بهذه الرواية عن ذلك الشيخ المكثر الحافظ كالزهري وأمثاله مع كثرة تلاميذه والملازمين له، ومع ذلك لا يروون ذلك الحديث ويتفرد عنه بروايته ذاك الرجل، وإن كان من الثقات لكنه ليس من أهل الحظة والملازمة والتثبت، وليس حديثه ذلك من الأحاديث المشهورة التي كما قال العلماء وأخرجوه في كتبهم، دل ذلك على وهم هذا الراوي. هذا تفرد أو بالخلاف والمخالفة، إذ يروي الثقة ما لا يرويه أو ما يخالف فيه غيرهم، ما يخالفه فيه غيرهم كالزيادات الشاذة والتي يسميها البعض منكرة. فإذا روى الثقة حديثا عن شيخه فإنك قد تحكم مباشرة على هذا الإسناد لأنه إسناد صحيح لكونك رأيت بعضا من شروط الصحة قد توفرت فيه. لكن بقي من شروط الصحة يا إخوان كذلك النظر في كل طرق الحديث، فلا يحكم على الحديث بالصحة إلا بعد النظر في طرقه وبعد جمع طرقه، فلا يتمكن الناظر من الحكم على الحديث بالصحة إلا بعد النظر في طرقه. ولذا قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه، لم يتبين خطأه. كذلك قال الخطيب رحمه الله تعالى: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع الناظر طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكان من الحفظ ومنزلته من الإتقان. فإذا روى الراوي ما يخالف فيه غيره وخالفه غيره وهم أقوى وأكثر وأحفظ، دل ذلك على وهمه. إذا كيف استطاع الناظر أن يخرج وهم الراوي وبينه وبينه مئات السنين؟ ذلك بتتبع الطرق، ذلك بالنظر في روايات أقرانه. عند أن ترى أن أقرانه وهم خمسة أربعة ثمانية أكثر أو أقل ممن شاركه في سماع هذا الحديث من نفس الشيخ، من نفس الشيخ رووا الحديث موقوفا وإذا به يرويه مرفوعا، إذا دل ذلك على وهمه في رفع هذا الحديث. روى هؤلاء الحديث بدون زيادة ما وإذا به قد زاد تلك الزيادة، دل ذلك على وهم في هذه الزيادة. رووا ذلك الحديث بدون قيد معين، بدون تفصيل معين، وإذا به ينفرد عن ذلك الشيخ ويخالف أقرانه وليس هو في المنزلة والمكانة بمنزلتهم ومكانتهم من هذا الشيخ، وليس هو في العدد فإن القرائن تدل على وهم وعلى كذلك خطئه. ولذلك قال الحافظ رحمه الله: وجمع الطرق، يعني يعرف بالتتبع وجمع الطرق. قال: هذا هو المعلل، هذا علم يسمى بعلم العلل. فعلم الحديث كما سبق أن ذكرنا علم رواية ودراية، ففيه علم الرجال وأحوال الرجال، والنظر في أحوال الرواة والنظر في أحوال الروايات، وكذلك علم العلل. وهذا العلم هو عمود علم الحديث، هو ذروة سنام علم الحديث، هو قمة هذا العلم، قمة هذا العلم، وهو الغاية في هذا العلم. يوم أن تستطيع أن تميز بين ما زيف وكان فيه من الإفك والزور والتزوير على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الحافظ رحمه الله، قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. هذا العلم هو من أغمض أنواع علوم الحديث، هذا هو لب هذا العلم. والإنسان الذي درس علم الحديث دراسة نظرية فعرف الصحيح واصطلاح القوم بالصحيح وفي الضعيف، هذا لا يقال فيه عالم في الحديث. هذا الذي حفظ شيئا من أحوال الرجال لا يقال فيه عالم من علماء الحديث، وإنما يشار إلى من آتاه الله ملكة في علوم العلل أنه عالم في الحديث، عند أن يستطيع أن يفرق، وعند أن يكون عنده موهبة وملكة. وهذه الملكة وهذه الموهبة إنما العلم بالتعلم، يأتي كذلك بتعلم ما ورد ونقل عن هؤلاء العلماء، فبالممارسة والتدرج وبطول الوقت ومراجعة كلام أهل العلم، فإن الإنسان بإذن الله يرزقه الله تعالى هذه الموهبة. قال: ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا، أي في معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء، وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة، لأن المراتب هذه وأحوال الرواة تدخل دخولا أوليا في كيفية التمييز بين الصحيح والضعيف، بين الثابت وغير الثابت، بين المعروف والمنكر، بين المحفوظ والشاذ. فأنت عندما أن يختلف رجلان في شيء أو في الرواية عن شيخ، فإنك بداية تنظر إلى تلاميذ هذا الشيخ حتى تعقد مفاضلة بين هذين التلميذين، فتقبل عن أكثرهم حفظا، فتحتاج أن تعرف من هو الحافظ، من هو الأحفظ، من هو الأوثق، من هو الأثبت، من هو الذي له مزية خاصة في هذا الشيء، فيقدم صاحب المزية الخاصة في روايات عن هذا الشيخ، ويوهم الآخر المخالف. يقدم الأحفظ والأثبت في هذا الشيخ على من لا يوصف بهذا الوصف، يقدم البلدي، فبلدي الرجل له ميزة وله مزية خاصة في شيخه على من ليس كذلك، لأن البلدي بلديته ومجاورته لهذا الشيخ تكسبه كذلك طول ملازمة، يقف على ما لا يقف عليه ذاك الذي رحل وسمع ثم رجع إلى بلده، فيقدم حديث البلدي على حديث غيره، وحديث الملازم على حديث غيره، ويقدم كذلك صاحب البيت، فصاحب البيت أدرى من غيره، ولذلك قدمت رواية إسرائيل ابن أبي يونس في جده أبي إسحاق السبيعي على رواية بعض من خالفهم إسرائيل، حيث أن العلماء ذكروه بأنه من الملازمين، فقد كان هو عصى جده، عصى جده كناية عن كثرة الملازمة. إذن الأمر هنا مثل هذه الأوضاع، كيف سيعرف؟ ففيها الذي ذكرته الآن ليس في ترجمة ولا في ترجمتين ولا ثلاثة ولا أربعة مشايخ ولا أربعة، وإنما هذا تمام في مئات التراجم، في مئات التراجم. وصحيح في زماننا قد لا يتأتى للإنسان ذلك هذا الحفظ الواسع، فقد أغنى الله ويسر الله بتدوين ذلك في كتب العلماء، فبقي النظر الثالث، بقيت المعرفة، بقيت المعرفة أن تفهم تلك القواعد وهذه القرائن التي تكون هي الأسس التي يفر منها الإنسان ويكر، ينطلق منها ويعود إليها. أما إذا كان على غير دراية وضربة ومعرفة بهذه القواعد فقل لله عليك، كيف إن اختلف الرواة سيحكم ويفصل بين الرواة؟ كيف يحكم على الحديث؟ ليست القضية أن ينظر في إسناده، فالكل من طلبة العلم الذين درسوا شيئا قليلا في هذا العلم يستطيع أن يحكم على إسناد بالصحة أو بالضعف، ولكن كيف له أن يحكم على حديث اختلف فيه المتقدمون، أو يحكم على حديث اختلف العلماء في رواية إسناده بين مضاعف وموثق؟ فلا بد أن يكون على معرفة بألفاظ الجرح والتعديل وبعبارات القول، يتسنى له أن يفصل بين هذا النزاع. قال: ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ملكة قوية بالأسانيد والمتون، هناك من العلماء من كان إذا نظر إلى إسناد حديث يقول هذا ليس من رواية فلان، وهذا المتن ليس من حديث فلان، كما وقع ذلك لابن معين، وكما وقع ذلك لأبي زرعة، كما وقع ذلك لأبي حاتم، وكما وقع ذلك في أمثلة كثيرة لهؤلاء العلماء، بالنظر إلى الإسناد، بالنظر إلى الحديث، بالنظر إلى رواية فلان عن فلان، يقولون ليس هذا الحديث من رواية فلان، وإنما وقع ذلك له على سبيل الوهم، لأنهم يحفظون حديثا أكثر من حفظه لحديثه، يعرفون أنه روى عن فلان عشرة أحاديث، وإذا به قد روى عنهم في جاءتهم هذه الرواية فوق العشرة، إذا من أين له؟ هذا جاء له على سبيل الوهم، أو ذهب إلى القرية الفلانية وقد مات فلان. فبمثل هذه الصور وبمثل هذه الأمور استطاع العلماء أن يحكموا على الحديث. قال: ولهذا، أي لهذه القواعد وهذه المضايق وهذه الأمور التي ذكرها الحافظ، لم يتكلم فيه، أي في علم العلل في تعديل وإعلال الروايات، إلا القليل من العلماء، لا من أهل هذا الشأن، أي لم يشهر ويعرف في علماء الحديث من المتكلمين بالعلم إلا النادر القليل كعلي بن المديني. علي بن المديني إمام من أئمة العلم، وله وقد ألف كتابا في العلل، ولكن قدر الله تعالى على فقد وتلف هذا الكتاب، حيث وضعه في صندوق ورحل وسافر، فلما جاء ورفع الكتاب إلى الصندوق فوجده ثقيلا، فلما فتح وجد الفقرة قد عششت فيه وولدت فيه وقطعت هذا الكتاب ومزقته إربا، وبقي منه جزء صغير يسير والمطبوع في زماننا. وعلي بن المدينة أيضا الحافظ يشير إلى رموز وإلا فقد أخذ عنه العلل الإمام البخاري رحمه الله تعالى. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري إمام علم، إمام ناقد، إمام فل من أئمة العلل، وهذا يظهر بوضوح لكل ذي عقل ولب وفهم ونظر من الأحاديث التي أوردها في الصحيح. كيف التقى تلك الأحاديث؟ ما ورد تلك الأحاديث هكذا على الذي يتوفر بين يديه أو بدون دراسة وفهم ونظر واضح كيفما وقع له؟ أبدا. الذي ينظر إليه فيجد أنه يتحاشى بعض الأحاديث، وتلك الأحاديث أحاديث مشهورة لا تبحث في ذلك الحديث الذي يترك البخاري إلا وتجد أن البخاري إما أنه تركه لعلة فيه أو تركه لخلاف في علة فيه، لخلاف في علة فيه. قال وأحمد بن حنبل إمام، ومن أراد أن يطلع على ذلك فلينظر في أسئلة عبد الله بن أحمد له، وفي أسئلة كذلك الكثيرين من تلاميذه كيف يعلل ويعل الإمام أحمد رحمه الله، ويظهر العلل الخفية التي لا يهتدي إليها إلا هؤلاء الجهابذة. قال والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. علي ويعقوب ابن شيبة، يعقوب ابن شيبة رحمه الله تعالى ابن أبي شيبة، لهذا في بعض الطبعات لكن الصواب يعقوب ابن شيبة، وأبي حاتم وعلله مطبوعة مشهورة، وكتابه كذلك الجرح والتعديل، ففي كتابه الجرح والتعديل كثير من الأحاديث التي يسأل فيها أبو حاتم ويسأل فيها أبو زرعة من عبد الله بن أبي حاتم، فيذكر علل تلك الأحاديث. والدارقطني وكتابه المشهور علل الدارقطني التي أجاب عنها الدارقطني رحمه الله تعالى على التو من حفظه. قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه. قد هذا في النادر، ولكن الأصل وما سبق أن ذكرنا يعل الحديث بهذا الفهم الثاقب وتلك المعرفة التي جاءت مع طول الممارسة والخبرة التي قد نوهنا على ذكرها من قبل، لكنه في بعض الأحيان قد لا يجد المعلل ما يدل على إعلانه للحديث مع تيقنه بعلة الحديث، مع تيقنه بضعف الحديث، ولكن لا يجد ما يبرهن به على ذلك، وعند ذلك يعمل بكلام المحدث. قال كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم عند أن تسأله ما الدليل والبرهان على نقدك لهذا العملة لهذه العملة، قد يقول لك ماذا؟ الخبرة. كذلك هذا المحدث بخبرته ومعرفته بعد توفيق الله في بعض الأحاديث لا يجد دليلا على ذلك. وأما ما شهر عن البعض لأن معرفتنا بهذا العلم من باب الكهانة، من باب الكهانة، فهذا أيضا من باب الرد على البعض، أي أو فيما يبدو للناظر. فالبعض قد وهو في الأصل ما يعرفش ما هو الدليل على هذا الإعلان لعدم دراسته وعلمه لهذا الأمر، فيظن أن ما تكلم به هذا الناقل وهذا المتكلم عبارة عن كهانة وضرب من الكهانة. ولذلك لما جاء ذلك الرجل يسأل أبا حاتم عن تلك الأحاديث التي يعلونها، فمرة يقولون بحديث ضعيف ومرة صحيح ومرة موضوع ومرة باطل، فقال ائتني بأحاديث، فأتاه بأحاديث من مسموعاته، فنظر فيها أبو حاتم وقال هذا باطل وهذا ضعيف وهذا علته كذا وذاك علته كذا. ثم قال له اذهب الى ابي زرعه فسلم. فذهب الى ابي زرعه فاجاب ابو زرعه رحمه الله تعالى بنحو ما اجاب به ابو حاتم. فقال الرجل بعد ان عاد لابي حاتم فوجد ان نفس ما قاله ابو حاتم ونفس ما قاله ابو زرعه قال اشهد الله ان هذا العلم الهام. نعم هو توفيق من الله لكن له تلك الاصول والثوابت والقواعد التي نحن بصدد دراستها وقد ذكرنا شيئا منها والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. فنقف عند هذا الحديث.